نعم، قصد شم الطيب هذا على الرجال والنساء، لا يجوز للرجال ولا للنساء أن يستعملوا الطيب، لا يجوز للرجال ولا للنساء أن يستعملوا الطيب، يمنعان من استعمال الطيب في حال الإحرام، لا يتطيب يضع على جسده ولا يتقصد شم الطيب، يروح يكون خوش ريحة مثلا لك أبدا ما يتقصد، لكن لو شمه بدون قصد سلم عليه واحد مثلا مو محرم حاطي، أو سلم عليه واحد محرم، أو حتى شوفون أحيانا لما تروح تحب الحجر مثلا يكون طيب مثلا ما عليك شيء هنا، فالقصد لذلك قال أهل تقصد، تقصد وضع الطيب أو شمه، مس الطيب أو شمه، هذا هو الذي يمنع منه الرجال والنساء.